أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب امتن الله علي بالاستقامة منذ سنوات، وحريص على حضور مجلس العلم، وملتحق بحلقة التحفيظ، وأسارع إلى الخيرات بفضل الله ومنته، ولكن هناك ذنب يضعف قلبي أمامه تارة بعد أخرى. سؤالي أحسن الله إليكم: هل أنا على خير وبر وإحسان؟ وهل مثلي يصيب فضلا من الله أيا كان هذا الفضل؟ أثابكم. لا شك أن الكمال لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل الخير في العباد بحسب ما يكون من غالب الحال، فإذا كثرت الحسنات وغلبت على السيئات فهذا يدل على خيرية الإنسان، فإذا كثرت وظهر ذلك حتى أصبحت الإساءة قليلة جدا فهذا يدل على زيادة في الصلاح وزيادة في الخير، وليس هناك أحد يسلم من الذنب. ولذلك أمرنا الله عز وجل إذا أذنبنا أن نستغفر وأن ننيب وأن لا نيأس ولا نقنط من روحه ورحمته سبحانه وتعالى. فأخي الكريم، إذا وجدت الله يوفقك إلى الأعمال الصالحة فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين العباد، فاستكثر من حمد الله وشكره، واعتقد الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم هذا الذنب الذي تبتلى به فإنه تعامل الله فيه بما أمرك أن تعمله، فتستغفره وتتوب إليه ولو أصبح يعاودك ملايين المرات، لأن الله أمرك إذا أذنبت أن تستغفر. ويأتيك الشيطان، وخصوصا بعض الذنوب في الخلوات، وهذا يكثر سؤال كثير من طلبة العلم بل ومن الأخيار عنه، حتى إن بعضهم يتهم نفسه بالنفاق، وربما والعياذ بالله انتكس عن طاعة الله، وهذا من عبث الشيطان. هناك فرق بين أمرين: الأمر الأول أنك إذا فعلت الذنب مقدته وكرهته وتمنيت أنه ينزع منك بالكلية، وقلت من قرارة قلبك أستغفر الله وتبت إلى الله، وعقدت العزم على ألا تعود، وأخذت بالأسباب التي تعينك على ذلك، فلو عدت بعد ذلك عدت بنفس الذي كنت عليه من الاستغفار والتوبة، ندم والإقلاع على الذنب وعقد العزم على عدم العود، لأنك لا تدري متى يدهمك الموت. فلا تلتفت إلى هذا بمعنى أنك تقول أن هذا هو النهاية، وأنني إما أن أستقيم استقامة تامة كاملة وإما لا، ليس هذا في الشريعة، بل كن على يقين بأن هذا الذنب تستطيع أن تشتري به مرضاة الله وأن تحرق به عدو الله. لأنك إذا أذنبت الذنب وكرهته من قلبك وقلت ما كان ينبغي أن أفعل هذا ولا يليق بي أن أفعل هذا، واستغفرت من قرارة قلبك صادقا، فإن هذا حتى ولو تكرر يأتي الشيطان ويقول إن الله يخذلك. انظر، أنت قلت لا أعود وعدت، وقد دعوت الله، بعضهم يقول يا شيخ دعوت الله وأنا عند الكعبة، بعضهم يقول دعوت وأنا في يوم عرفة، هذا للحكمة من الله. ولا شك أن هذا لا يدعونا أن نتساهل في الذنوب ونقول للناس أذنبوا واستغفروا، نحن نقول لهم لا تذنبوا، لكن إذا أذنبتم لا تيأسوا ولا تقنطوا وافعلوا ما أمركم الله به. هذا الذنب في بعض الأحيان يكون سببا في سعادة الإنسان إذا فعل ما أمره الله به، لأنه إذا أذنب مليون مرة وهو مليون مرة يستغفر فإن هذا دليل على صدق الإيمان بالله، وخاصة إذا كثر منه الذنب، لأنه إذا كثر منه الذنب وهو يكثر من التوبة فإنه تواب، والله يحب التوابين. وفي قرارة قلبه لو بيده أن هذا الأمر ينزع لنزعه، بل بعضهم يستطيع أن يضحي بما هو أكبر من هذا، لكنها فتنة